لو ما عدوا فيه Oh. بعثك الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، فقد استهللنا أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من هنا من رحاب المسجد الكبير بالكننة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.